بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الحجية على رأي السيد الشهيد قدس سره، حيث قلنا بأن السيد الشهيد قدس سره يرى أن المنجزية ليست مقتصرة على القطع، وإنما هي شاملة لمطلق الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما كما في القاطع، أو كان انكشافا ناقصا كما في الظن والشك والاحتمال، أي الشك الأصولي الجامع لما عدا القاطع. ففي جميع هذه الموارد يتنجز التكليف، والسبب في ذلك هو إن حق الطاعة الثابت لله عز وجل هو واسع النطاق وشامل لمطلق الانكشاف، فلا يخرج منه إلا حالة واحدة، وهي حالة القاطع بعدم التكليف، وهذا ما ندركه بعقلنا العملي. فعقلنا العملي يدرك أن العقاب حسن على مخالفة التكليف المحتمل، كما أن العقاب حسن على مخالفة التكليف المقطوع به، ولا يخرج من ذلك إلا القطع بعدم التكليف. إن قلت إن كان ما تدعونه حكما عقليا فلماذا تستثنون منه حالة القاطع بعدم التكليف؟ ألا يلزم من ذلك تخصيص للحكم العقلي؟ والأحكام العقلية كما قالوا غير قابلة للتخصيص. الجواب: إن حالة القطع بعدم التكليف لم تخرج تخصيصا، وإنما خرجت تخصصا، أي أن حكم العقل بحق الطاعة والمنجزية من البداية كان ضيقا، بمعنى عدم شموله من الأساس لحالات القطع بعدم التكليف. لماذا؟ وذلك لأن محركية المولى وثبوت حق الطاعة غير معقول في حالات القطع بالتكليف، لأن المكلف إذا قطع بعدم التكليف فيتحرك نحو ماذا؟ يتحرك نحو أي شيء، هو يقطع بعدم التكليف، إذن المحركية غير معقولة، فالتنجيز لا معنى له، فإذن حالات القطع بعدم التكليف خارج تخصصا، بمعنى أن حكم العقل بالمنجزية غير شامل لها من البداية، لا أنه شملها ثم أخرجناها. التخصيص شنو معناه؟ شمول الحكم ثم نخرج الفرد. أما هنا نقول لا، هو خارج من البداية. بعبارة أخرى، التخصيص هو الدخول في الموضوع مع الخروج حكما. هو داخل في الموضوع لكن يخرج حكما. أقول لك أكرم الفقراء إلا زيدا، زيد فقير داخل في الفقراء لكنني استثنيته، هذا يسمى تخصيص. فإذا كان المستثنى داخلا موضوعا خارجا حكما يسمى تخصيصا. أما إذا كان من البداية ليس داخلا موضوعا، هذا خروجه تخصص. يعني حينما أقول لك أكرم السادة، فعدم شمول وجوب الإكرام لجناب الشيخ، يعني الشيخ خرج تخصصا لو تخصيصا؟ خرج تخصيصا لو تخصصا الشيخ؟ قلت لك أكرم السادة، خرج تخصصا. يعني شنو تخصصا؟ أي أن موضوع الحكم هو السادة، والشيخ ليس داخلا في الموضوع لأنه ليس سيدا، فهذا خارج تخصصا. أما إذا قلت لك أكرم السادة إلا سيد فلان، هذا خارج تخصيصا. هنا نقول بأن إخراج حالات القاطع بعدم التكليف هو خروج تخصصي لا تخصيصي. لماذا؟ لأنه ليس داخلا تحت موضوع حق الطاعة من الأساس. لماذا؟ لعدم معقولية تحريك من قطع بالعدم. إذن ما في مشكلة، والخروج التخصصي قالوا لا مشكلة فيه. إذن النتيجة، نحن نؤمن بأن المنجزية من لوازم مطلق الانكشاف، سواء كان قطعا أو غير قطع. وحينئذ يرد السؤال التالي، ما هو الفرق إذن بين منجزية أو حجية القاطع وبين غير القاطع؟ هل هناك فرق بين القطع وغير القطع من الظن والشك والاحتمال من حيث الحجية؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ الجواب، هناك فرقان أساسيان بين القطع من جهة وغير القطع. الفرق الأول، حجية القاطع شاملة للتنجيز والتعذير، فالقطع حجة تنجيزا وحجة تعذيرا. فإذا قطع المكلف بثبوت التكليف تنجز عليه ذلك التكليف، وإذا قطع بعدم ثبوت التكليف فثبتت شنو؟ المعذرية. فحجية القطع معناها عام وشامل للمنجزية والمعذرية معا، فالقطع منجز ومعذر. أما غير القاطع أي الشك الأصولي قلنا الشك الأصولي شامل للظن والشك والوهم المنطقي. الشك والاحتمال الأصولي حجيته تقتصر على مجرد التنجيز دون التعبير. فمنجزية القاطع حجية القاطع تنجيزية وتعبيرية. أما حجية غير القاطع فهي تنجيزية لكنها ليست تعبيرية. لماذا؟ أما كونها تنجيزية فلما قلناه من أن حق الطاعة الثابت لله عز وجل شامل لمطلق الانكشاف ولو كان احتمالا، فالاحتمال منجز لسعة دائرة حق الطاعة. أما لماذا ليس معذرا؟ وذلك لوضوح أن مجرد احتمال عدم التكليف يكفي لأن يكون الإنسان معذورا. مجرد يحتمل أن التكليف ليس موجودا، إذا احتمل أن التكليف ليس موجودا في قباله شنو؟ احتمال ثبوت التكليف. فالتكليف حينئذ يتنجز عليه أو لا يتنجز؟ يتنجز. كل احتمال لعدم التكليف في قباله احتمال لثبوت التكليف، واحتمال ثبوت التكليف منجز. إذن احتمال عدم التكليف لا قيمة له فلا يكون معذرا. واضح هذا؟ يعني الآن أنا لو احتملت عدم التكليف بدرجة 80% حتى لو 80% في قبالة شنو؟ 20% أن التكليف موجود، وهذا الاحتمال الضعيف للتكليف مشمول بحق الطاعة، فلا يمكن أن أعتمد على 80% وأعتبرها معذرة. لا معذرية للاحتمال أو الظن. هذا هو الفرق الأول. إذن شنو الفرق الأول؟ القاطع حجيته شاملة للتنجيز والتعذير، لكن غير القاطع حجيته مختصة بالتنجيز لأنها ليست معذرة. الفرق الثاني، نطرح هذا السؤال: المنجزية التي أثبتناها لمطلق الاحتمال والانكشاف، هذه المنجزية والحجية هل هي ثابتة على نحو الإطلاق وغير معلقة على شيء، أم هي معلقة على شيء؟ الجواب: إن المنجزية الثابتة لمطلق الانكشاف هي منجزية معلقة وليست منجزية مطلقة. معلقة على أي شيء؟ معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل المولى نفسه في ترك التحفظ تجاه التكليف المنكشف. يعني مشروطة بهذا الشرط، وهو شنو الشرط؟ عدم إذن المولى بترك التحفظ، وإلا لو أذن المولى بترك التحفظ فلا يبقى للمولى بعد ذلك حق الطاعة على عبده، لأنه هو الذي أذن في الترك، فيسقط حق الطاعة الثابت للمولى. ولهذا المنجزية واستحقاق العقاب على المخالفة مشروط ومقيد بعدم تنازل المولى وترخيصه للعبد بالترك، وإلا لو رخصه ارتفع حق الطاعة فترتفع المنجزية. زين، هذا الكلام خاص بالاحتمال لو شامل حتى للقطع بالتكليف، يعني أن المنجزية معلقة. يا منجزية معلقة، منجزية الاحتمال لو لا حتى منجزية القطع، صحيح؟ شنو الجواب؟ إن هذا القيد ثابت في المنجزية مطلقا، سواء كانت المنجزية ثابتة عن طريق القطع بالتكليف في موارد القاض، أو كانت ثابتة في موارد الشك والاحتمال. لماذا؟ لأن أصل المنجزية ثبت بسبب حق الطاعة الثابت لله عز وجل، فحق الطاعة هو الأساس في المنجزية. ومن الواضح أن حق الطاعة هو حق للمولى، حق، وصاحب الحق يمكنه إسقاط حقه. منجزية القاطع من باب حق الطاعة، منجزية غير القاطع أيضا من باب حق الطاعة لله عز وجل، وصاحب الحق بإمكانه أن يسقط حقه، وإذا أسقط حقه زالت المنجزية، سواء في موارد القاطع أو موارد غير القاطع. في جميع الموارد بإمكان المولى أن يسقط حقه، ولهذا المنجزية في جميع الموارد، في موارد القاطع وفي موارد غير القاطع، معلقة ومشروطة بشرط. هو شنو؟ ألا يتنازل المولى عن حقه، ألا يرخص العبد في الترك. ومن هذه الجهة لا فرق بين منجزية القاط وبين منجزية غير القاط، فكلتا المنجزيتين معلقة على عدم صدور الترخيص من قبل المولى. هذا كله ثبوتا، لا تنسون التسلسل. وين قاعد نتكلم؟ أريد نبين الفرق الثاني بين منجزية القاض وغير القاض. الآن بينا الفرق الثاني، لو ما بينا الآن بينا جهة الاشتراك، كلتا المنجزيتين معلقة، إذن أين هو الفرق؟ الفرق يظهر في جهة ثانية، وهي في مرحلة الإثبات. ثبوتا كلتا المنجزيتين معلقة ويجوز للمولى أن يتنازل عنها، ولكن نسأل هذا السؤال: متى يتأتى للمولى أن يرخص المكلف في ترك التكليف المنجز عليه؟ متى يمكنه الترخيص فعلا، الترخيص إمكانا وثبوتا؟ ممكن لو غير ممكن؟ ممكن في حالات القاط وفي حالات غير القاط. الآن ننتقل إلى مرحلة ثانية: متى يمكنه أن يفعل ذلك؟ متى يمكنه أن يرخص فعلا؟ هنا يظهر الفرق. إذا كان التكليف منجزا بالقاطع فلا يتأتى للمولى أن يرخص في تركه ترخيصا جادا. أما إذا كان التكليف منجزا بغير القاطع أمكن للمولى أن يرخص فيه ترخيصا جادا. توضيح ذلك: لدينا حالتان. الحالة الأولى: إذا لم يقطع المكلف بالتكليف وإنما انكشف له التكليف انكشافا احتماليا، فعلى مسلكنا، مسلك حق الطاعة، فهذا التكليف يتنجز عليه. مثلا كانت صلاة الجمعة واجبة في الواقع ولكنني لم أقطع بذلك وإنما احتملت الوجوب مجرد احتمال، فتنجز علي الوجوب لمنجزية الاحتمال. فهل يمكن للمولى أن يرخصني في ترك الجمعة؟ هل يتأتى له ذلك أو لا يتأتى له ذلك؟ الجواب نعم، وذلك عن طريق تشريع ترخيص ظاهري، فيرخصني عن طريق الحكم الظاهري، لأن موضوع الحكم الظاهري هو شنو؟ الشك. وأنا شاك لو قاطع شاك، فبإمكان المولى أن يجعل لي ترخيصا ظاهريا كأصالة الإباحة أو أصالة البراءة، فيقول لي: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وهذا الترخيص الظاهري هل يتنافى مع وجوب الجمعة الواقعي؟ يتنافى أو لا يتنافى؟ قلنا سابقا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ألا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فالحكم الواقعي لصلاة الجمعة هو الوجوب، ولكن الحكم الظاهري لصلاة الجمعة هو الترخيص وعدم الوجوب، ولا تنافي بينهما. وذلك لأن المولى في مرحلة التزاحم الحفظي كما شرحناه سابقا يزن اهتمامه بالملاكات، فإذا وجد أن ملاكات الإباحة الاقتضائية أهم من ملاكات الإلزام رخص المكلف بترخيص ظاهري، وهذا الترخيص الظاهري للحفاظ على الملاك الأهم. أي ملاك؟ ملاك الإباحة. فالمولى يشرع لي ترخيصا ظاهريا، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والوجوب الواقعي، كما بينا ذلك في الرد على شبهات ابن قبل. إذن في حالات عدم القطع، المولى يمكنه الترخيص أو لا يمكنه الترخيص؟ يمكنه الترخيص. أما الحالة الثانية، أن يكون المكلف قاطعا، أن يكون قاطعا بالتكليف. يعني شنو؟ أنا قطعت بأن صلاة الجمعة واجبة، فهل بإمكان المولى ثبوتا أن يرخصني في ترك صلاة الجمعة التي قطعت بوجوبها؟ يمكنه أو لا يمكنه ثبوتا على نحو الإمكان؟ نعم، لأن المنجزية حق للمولى، يمكنه أن يسقط. ولكن مع إيماننا، هذا اللي قاعد أشير لنقطة كلش دقيقة يقع الخلط والاشتباه فيها حتى من بعض الشراح للحلقة الثالثة، نحن هنا لا نريد أن نثبت استحالة ترخيص المولى في موارد القطع على نحو الاستحالة في عالم الثبوت والإثبات، مطلقا مستحيل، لا ما نريد نقول مطلقا مستحيل، ثبوتا شنو؟ ممكن المولى بإمكانه أن يرخص لأنه هذا حقه، فإذا أراد أن يسقط حقه بإمكانه ذلك، ولكن هل بمقدوره أن يرخص التكليف المكلف بالترك بنحو هذا الترخيص يصل إلى المكلف ويصدق به المكلف؟ هل هذا ممكن؟ الجواب كلا، يستحيل ذلك. لماذا؟ وذلك لأن الترخيص الذي يصدر من المولى في موارد القطع بالتكليف إما ترخيص واقعي وإما ترخيص ظاهري، وكلاهما مستحيل. أما الترخيص الظاهري واضح، ليش مستحيل؟ لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك، ونحن نفترض المكلف قاطعا، فلا موضوع للحكم الظاهري والترخيص الظاهر. إذن يبقى عندنا احتمال أن يكون الترخيص واقعيا، والترخيص الواقعي مستحيل أيضا. لماذا؟ لأن المكلف إذا قطع بوجوب الجمعة فهناك فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن يكون قطعه مطابقا للواقع، هو قطع بوجوب الجمعة وكان الحكم الواقعي هو شنو؟ وجوب الجمعة، فقطعه مطابق للواقع. الفرض الثاني أن يكون قطعه غير مطابق للواقع، ليس مصيبا، قطع بوجوب الجمعة لكن في الواقع صلاة الجمعة مباحة جائزة وليست واجبة. أما في الفرض الأول يعني يا فرض قطع بالوجوب وكان الحكم الواقعي هو الوجوب، فصدور الترخيص الواقعي من قبل المولى سيلزم منه وقوع التضاد واقعا، لأننا افترضنا أن حكم صلاة الجمعة واقعا هو الوجوب، فإذا حكم المولى واقعا بإباحتها ترخيص واقعي، فايش راح يصير؟ صلاة الجمعة موضوع واحد له حكمان، وجوب واقعي وترخيص واقعي، وهذا اجتماع للضدين على موضوع واحد. فالترخيص الواقعي في حالة إصابة القطع للواقع يلزم منه اجتماع الضدين واقعا، بل يلزم منه اجتماع الضدين في نظر القاطع أيضا، لأن المكلف قاطع بماذا؟ قاطع بالوجوب، وأن الحكم الواقعي هو الوجوب، فإذا جاءه ترخيص واقعي وقطع بالترخيص الواقعي ايش راح يقطع؟ سيقطع بالمتنافيين، يقطع بأن صلاة الجمعة حكمها الواقعي هو الوجوب وأن حكمها هو الترخيص، ويراهما متنافيين، فلذلك هو يقول إذا كنت قاطعا بالوجوب فلا يعقل أن أقطع بالإباحة، وإذا قطعت بالإباحة فلا يعقل أن أقطع بالوجوب، فيقع التنافي في نظر القاطع. إذن إذا كان قطع القاطع مطابقا للواقع وكان حكم الصلاة هو الوجوب واقعا، فتشريع الترخيص الواقعي سيؤدي إلى التضاد في الواقع كما شرحناه، وسيؤدي إلى التضاد في نظر القاطع، والنتيجة لا يمكن صدور هذا الترخيص. أما الفرض الثاني، الفرض الثاني شنو؟ أن نفترض أن قطع المكلف غير مصيب، هو قطع بالوجوب ولكن الحكم الواقعي هو الإباحة والترخيص، حينئذ هل يمكن أن يصدر الترخيص الواقعي من المولى؟ الجواب إذا صدر الترخيص الواقعي من المولى فهو لا يؤدي إلى التضاد وين؟ في الواقع، لأنه مطابق للواقع وهو الإباحة، الترخيص سيطابق الواقع، ولكنه سيلزم منه التضاد في نظر القاطع، لأن المكلف قطع بالوجوب والمكلف القاطع بالوجوب يرى قطعه مطابقا للواقع دائما، وإلا لو احتمل 1% لو احتمل أن قطعه ليس مطابقا للواقع، إذن هو قاطع وليس قاطع، ليس قاطعا، إذن كل قاطع يرى أن قطعه مطابق للواقع، فالمكلف من بنحو الجهل المركب قطع بالوجوب ويرى أن قطعه مطابق للواقع، فهل يمكن أن يصدق بالترخيص بعد ذلك أو لا يمكن أن يصدق؟ فلا يمكن أن يصدق بالترخيص الواقعي، لأنه يرى أن الحكم الواقعي هو الوجوب وإن كان مشتبها في ذلك بنحو الجهل المركب، لكنه يرى أنه الوجوب، فلا يصدق أصلا بورود الترخيص. ولهذا لو ورد الترخيص من قبل المولى سيعمل به المكلف أو لا يعمل؟ يقول لا، هذا الترخيص اشتباه أصلا غير صحيح، الصحيح هو الوجوب. وهذا يعني أن الترخيص سيكون غير جاد، المكلف لا يعتني به ويعتبره مزاحا، يقول أنا قاطع بالوجوب فلا معنى لثبوت الترخيص واقعا. الخلاصة في موارد القاطع لا يتأتى للمولى الترخيص، لا ترخيص ظاهري ولا ترخيص واقعي. أما الترخيص الظاهري فهو مشروط بالشك والقطع لا شك فيه، أما الترخيص الواقعي فيلزم منه التضاد في الواقع وفي نظر القاطع في صورة الإصابة والمطابقة، ويلزم منه التضاد على الأقل في نظر القاطع في حالة عدم إصابة القطع. بعبارة مختصرة، إن الترخيص الواقعي يلزم منه التضاد في نظر القاطع مطلقا، في نظر القاطع يحصل التضاد بين الترخيص الواقعي والتكليف الواقعي، يعني شنو مطلقة؟ سواء كان القطع مطابقا للواقع أو غير مطابق، على كل حال القاطع يرى أن الترخيص يتنافى مع الوجوب الذي قطع به، ويلزم منه التنافي في الواقع في أي حالة؟ في حالة كون قطع المكلف مطابقا للواقع، فالحكم الواقعي هو الوجوب، فتشريع الترخيص يلزم منه اجتماع حكمين متضادين في الواقع. إذن هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثاني بين القطع وغيره أن غير القاطع يمكن الترخيص فيه بترخيص ظاهري، أما في موارد القاطع فلا يمكن الترخيص لا ظاهريا ولا واقعيا. قال غير أن هذا الحق، يا حق، حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل. طبعا من أقول حق الطاعة الثابت للمولى مو بنحو الملازمة، يعني أكو مغايرة، لا، المولى هو شنو حقيقة المولى؟ من تجب طاعته. فحينما أقول حق الطاعة الثابت للمولى هذا إضافة الشيء إلى نفسه، المولى هو من تجب طاعته، وحق الطاعة هو المولوية، فالمولوية هي حق الطاعة وحق الطاعة هي المولوية. غير أن هذا الحق وهذا التنجيز انتظيف سواء كان في موارد القطع أو غير القطع يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. لماذا؟ لأنه حق وصاحب الحق بإمكانه أن يسقطه، وإذا أسقطه فلا بقاء لحق الطاعة. زين كيف بإمكانه أن يسقطه؟ يقول وذلك بصدور ترخيص جاد من المولى في مخالفة التكليف المنكشف. طبعا الصحيح منكشف لو منكشف، الصحيح منكشف لو منكشف، يعني اسم المفعول هنا شو نقول؟ إن فعل، إن كشف على وزن شنو؟ إن فعل. حينما نقول اندحر فشو تقول؟ مندحر لو مندحر؟ مندحر، يعني اسم المفعول هنا مكسور ما قبل الآخر ويبقى اسم مفعول، ما يتحول إلى اسم فعل. فتقول اندحر فهو مندحر، إن كشف فهو، مثال آخر، إن كسر منكسر. فهذا من الأخطاء الشائعة على اللسان نقول منكشر، والعجيب حتى في هذه النسخة المحققة حاطين فتحة فوق الشين، منكشر، يعني هناك كاشف وهناك شيء منكشف لا منكشف، منكشف خطأ. زين، في مخالفة التكليف المنكشف إذ من الواضح، هذا تعليل، المن تعليل أن المنجزية معلقة على عدم الترخيص، إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفة التكليف إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. مرادنا جادة هنا، ترخيص جاد بصورة جادة، هل جواهر بمعنى ترخيص يصدق به المكلف ويمكن أن يأخذ به، وهذا وين ممكن على مستوى الوقوع؟ وين ممكن؟ في حالات غير القاطع. أما في حالات القاطع فالترخيص حتى لو جاء للمكلف لكن المكلف لا يصدقه. إذن هذا ثبوتا، ثبوتا المنجزية في القطع وغيره معلقة على عدم صدور الترخيص. أما هذا هو الفرق، أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ هاي بصورة جادة مو قيد للمنكشف وإنما قيد ليرخص. متى يتأتى للمولى أن يرخص بصورة جادة في مخالفة التكليف المنكشف؟ فالجواب على ذلك، هاي بعد وين انتقلنا من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإخبار، أن هذا يتأتى، يعني هذا الترخيص يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، يعني في موارد ما عدا القاض، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لكن الترخيص واقعي لو ظاهري؟ ترخيص ظاهري، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها، مورد من؟ موارد ما عدا القطع، يعني موارد الظن والاحتمال والشك، كأصالة الإباحة والبراءة، فإنها أحكام ظاهرية ترخيصية. زين أكو تنافي بين هذا الترخيص والحكم الواقعي إذا كان ثابتا؟ الجواب ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المضمون على فرض ثبوته واقعا. لماذا؟ لما سبق في الرد على شبهات ابن قبه في الشبهة الأولى، لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية. فهذا الترخيص للحفاظ على الملاك زين، هذا الترخيص يمكن أن يصدقه المكلف أو لا يمكن أن يصدقه؟ المكلف شاك، فإذا جاءه ترخيص ظاهري صدقه. لذلك وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، وإنما هو ترخيص جاد، بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية، وهي ملاكات الإباحة الاقتضائية، فأراد أن يحافظ عليها فشرع الترخيص الظاهري. زين، هذا بالنسبة شنو؟ للتكليف المنكشف بغير القطع. أما بالقطع، وأما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته. لماذا؟ لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي، وإما حكم ظاهري طريقي. فرقنا سابقا بين الحقيقي والطريقي، وكلاهما مستحيل. لماذا؟ والوجه في استحالة الأول، اللي هو شنو؟ الترخيص الواقعي، أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين. هذا في أي فرق؟ في فرض كون القطع مصيبة أو غير مصيبة؟ مصيبة. في فرض كون القطع مصيبا، في حالة كون التكليف المقطوع به ثابتا في الواقع. هو قطع بالوجوب، فالوجوب ثابت في الواقع، فالترخيص الواقعي ايش راح يلزم منه؟ أن صلاة الجمعة فيها وجوب واقعي وترخيص واقعي، فيلزم اجتماع الضدين. انت كمل بعد. ويلزم من ذلك ايضا شنو؟ التضاد في نظر القاضي. ويلزم اجتماعهما، يعني اجتماع حكمين واقعيين متنافيين، على اي حال في نظر القاضي. يعني شنو على اي حال؟ سواء كان القطع مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع، فالقاطع يرى أنهما متضادان. يعني في حالة المطابقة لدينا تنافي في الواقع وتنافي في نظر القاطع، في حالة عدم المطابقة لا تنافي في الواقع وإنما التنافي في نظر القاطع. ويلزم اجتماع الحكمين المتنافيين على أي حال في نظر القاطع. لماذا؟ لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما، وإلا لو شك فيه لخرج عن كونه قاطعا. فكيف يصدق بذلك؟ يعني بمن؟ بالترخيص. هو قاطع بالوجوب فلا يصدق بالترخيص، فلا يكون الترخيص جادا. والوجه في استحالة الثاني، اللي هو شنو الثاني؟ الترخيص الظاهري، أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القاطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري لانتفاء موضوعه، فلا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري، بخلاف غير القاطع إذ يمكن أن يرد فيه الترخيص الظاهري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.